ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه، قاله قتادة والحسن وطوس. الثاني: يمتنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء. ثالث: أن يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران، قاله عكرمة وجماعة. وتحقيقه أن يضار تفاعل من الضرر، قوله تعالى يضار، يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين ويحتمل أن يكون بفتحها. فإن كان بكسر العين فالكاتب والشاهد فاعلان، فيكون المراد نهيهما عن الضرر بما يكتبان به أو بما يشهدان عليه. وإن كان بفتح العين فالكاتب والشاهد مفعول بهما، فيرجع النهي إلى المتعاملين ألا يضر بكاتب ولا شهيد في دعائه في وقت شغل ولا بأدائه وكتابته ما سمع. فكثير من الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو كتمها، وإما متعامل يطلب من الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته أو يبدل له كتابته أو شهادته. قال الله سبحانه: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. المسألة 42، قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. اختلف الناس في هذه الآية على قولين، فمنهم من حملها على ظاهرها ولم يجوز الرهن إلا في السفر، قاله مجاهد، وكافة العلماء على رد ذلك، لأن هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع في الحضر ورهن ولم يكتب، وهذا الفقه صحيح، وذلك لأن الكاتب إنما يعدم في السفر غالبا، أما في الحضر فلا يكون ذلك بحال. المسألة 43، قوله تعالى: فرهان مقبوضة، دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض، فلو رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك له حكما. قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا لرهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم، وهذا ظاهر جدا. لكن عندنا إذا رهنه قولا وأبى عن الإقباض أجبر عليه، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. المسألة 44، قوله: فرهان مقبوضة، يقتضى بظاهره ومطلقه أن الرهن إذا خرج عن يد صاحبه فإنه مقبوض صحيح يوجب الحكم ويختص بما ارتهن به دون الغرماء عند كافة العلماء. وقال عطاء وغيره: لا يكون مقبوضا إلا إن كان عند المرتهن، وإذا صار عند العدل فهو مقبوض اللغة مقبوض حقيقة، لأن العدل نائب عن صاحب الحق ومن منزلة الوكيل له، وهذا ظاهر. المسألة 45، قوله تعالى: فرهان مقبوضة، اقتضى بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع خلافا لأبي حنيفة، لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه، لأن البيع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن بل أشد منه، وهذا بين والله أعلم. المسألة 46، إذا قبض الرهن لم يجز انتزاعه من يده خلافا لبعض أصحاب الشافعي، لأنه إذا انتزعه من يده فقد خرج عن الصفة التي وجبت له من القبض وترتب عليها الحكم، وهذا بين ظاهر. المسألة 47، كما يجوز رهن العين كذلك يجوز رهن الدين، وذلك عندنا إذا تعامل رجلان لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي له عليه وكان قبضه قبضا، وقال غيرنا من العلماء لا يكون قبضا. وكذلك إذا وهبت المرأة كالئها لزوجها جاز ويكون قبوله قبضا. وخالفنا فيه أيضا غيرنا من العلماء، وما قلناه أصح، لأن الذي في الذمة آكد قبضا من المعين، وهذا لا يخفى. المسألة 48، إن الله سبحانه قال: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعل الله تعالى الرهن قائما مقام الشاهد، فقال علماؤنا: إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن بما بينه ما بينه وبين قيمة الرهن. وخالفنا أبو حنيفة والشافعي وقال: القول قول الراهن، وما قلناه يشهد له ظاهر القرآن كما قدمنا. وعادة الناس في ارتهانهم ما يكون قدر الدين في معاملتهم، فإذا قال المرتهن ديني 100 وقال الراهن 50 صار الرهن شاهدا يحلف المدعي معه كما يحلف مع الشاهد، وإن قال المرتهن ديني 150 صار مدعيا في 50، ولو هلك الرهن فقد قال أصحاب الشافعي لا يسقط الدين، لأن الرهن وثيقة وظنوا بنا أن الدين يسقط بهلاك الرهن، ونحن نقول إنما نستوفي به إذا هلك، وكان مما يعاب عليه، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. المسألة 49 قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، معناه إن أسقط الكتاب والإشهاد والرهن وعول على أمانة المعامل فليؤدي الذي ائتمن الأمانة وليتق الله ربه، معناه إن أسقط الكتاب والإشهاد والرهن وعول على أمانة المعامل فليؤدي الذي ائتمن الأمانة وليتق الله ربه. وقد اختلف العلماء في ذلك كما بيناه، ولو كان الإشهاد واجبا لما جاز إسقاطه، وبهذا يتبين أنه وثيقة، وكذلك هو عندنا في النكاح. وقال المخالفون هو واجب في النكاح، وسيأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى. وقد قال بعض الناس إن هذا ناسخ للأمر بالإشهاد، وتابعهم جماعة، ولا منازعة عندنا في ذلك، بل هو جائز، وحبذ الموافقة في المذهب، ولا نباري من الاختلاف في الدليل. وجملة الأمر أن الإشهاد حزم، والائتمان وثيقة بالله من المداي، ومروءة من المدين. وفي الحديث الثابت الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج الرجل في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. وقد روي عن سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية فقال هذا نسخ لكل ما تقدم، يعني من الأمر بالكتاب والإشهاد والرهن. المسألة 50 قوله تعالى ولا تكتم الشهادة، هذا تفسير لقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد بكسر العين، نهي الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة، فإن ذلك إثم بالقلب كما لو حولها وبدلها لكان كذبا، وهو إثم باللسان. المسألة 51 إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية، فإن أداها 2 واجتزأ بهما الحاكم سقط الفرض عن الباقين، وإن لم يجتزئ بهما تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات، وهذا يعلم بدعاء صاحبها، فإذا قال له أحي حقي بأداء ما عندك لي من شهادة تعين ذلك عليه. المسألة 52 قال علماؤنا رحمة الله عليهم لما أمر الله سبحانه بالتوثيق بالشهادة على الحقوق كان ذلك دليلا على المحافظة في مراعاة المال وحفظه، ويعتضد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. في هذه الآية آية الدين يقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها، يعني أن الأكثر من التجار يثق بعضهم ببعض، يشتري من التاجر الكبير بضاعة ويقبضها ولا يعطيه الثمن في الحال، وثوقا به يعده أنه يأتيه بعد يوم أو بعد يومين أو متى تصرف وباع، فيثق بعضهم ببعض. فهذا معنى ليس عليكم جناح إلا تكتبوها. ثم قالوا أشهدوا إذا تبايعتم. هكذا هذه مثل قوله فيما سبق واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني احرصوا على أن يكون عند المبايعة شاهدان. وهذا أمر بالإشهاد عند البيع مخافة الكتمان والنسيان، وهذا من توثيق الله أو أمره بالتوثق حتى لا تضيع الأموال وحتى لا تكثر الخصومات وحتى لا يتساهل العابثون بأكل أموال إخوانهم، أن عليهم أن يتوثقوا حتى لا تضيع. فإذا أنكر أحد أو نسي كان هناك كتابة أو كان هناك شهود يعدون هذه الشهادة وأشهدوا إذا تبايعتم. ثم قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ذكر في هذه الجملة ثلاثة أقوال. القول الأول لا يضر الكاتب، يعني لا يضر أهل الدين فيكتبوا خلاف ما يطلبون منه، وكذلك لا يضر الشاهد فيشهد بخلاف الحق الذي أشهدوه عليه. وقول آخر أنه لا يضار الكاتب، أي لا يمتنع من الكتابة. وفي أول الآية قوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فلا يمتنع من الكتابة كما علمه الله. وكذا الشاهد أيضا لا يمتنع من الشهادة ولا يمتنع من أداء الشهادة، فيكون بذلك ضرر. على هذين القولين يكون الكاتب والشاهد فاعل، تقديره لا تضارر أيها الكاتب، إما بتغيير المكتوب وإما بالامتناع من الكتابة، ولا تضارر أيها الشهيد فلا تشهد زورا ولا تغير الشهادة، وكذلك أيضا لا تمتنع من الشهادة إذا لم يكن لك عذر. هذا قول. والقول الثاني أن الكاتب والشاهد نائب فاعل، والتقدير لا يضارر، لا يضارر الكاتب ولا يضارر الشاهد، أي لا تضروه، وذلك لأنه قد يتأثر وقد يتضرر، فلا تكلفه شيئا يشق عليه، فقد يكون منشغلا وقد يكون بعيدا وقد يكون مرهقا متعبا، فإذا كلفتموه تضرر بذلك. ويميل بعض المفسرين كابن جرير إلى هذا، أن المعنى لا تضارر الكاتب ولا الشاهد، أي لا تضروه ولا تضيق عليه ولا تشق عليه ولا تتعبوه. ويستدل بقوله وإن تفعلوا، لم يقل وإن يفعلا، وإن تفعلوا تضاروه، تضار الكاتب وتضار الشاهد، فإنه وزق بكم، أي معصية، لأن فيه إضرار المسلم، ولا يحل أن يضار مسلم. في الحديث لا ضرر ولا ضرار. وكذلك أيضا قال تعالى ولا تضاروهن، يعني النساء، فلا يجوز أن يضر المسلم أخاه، فلا تضر هذا الكاتب وتكلفه ما يشق عليه، وإذا فعلتم فإنه فسوق، يعني ذنب معصية. وكذلك أيضا لا تكلف الشاهد ولا تضروه شيئا يشق عليه، فإن هذا أيضا فسوق بكم. ذكر العلماء أن الكاتب قد يتكلف فيطلب أجره على كتابته، يقول مقابل تفرغي، تفريغ نفسي لكم، أو مقابل ذهابي معكم وانقطاعي عن شغلي نحوه، فيستحق أجرة على كتابته. وهكذا أيضا الشاهد الأولى له أن يشهد تبرعا، ولكن إذا كان عليه مشقة فلا يكلفه، لا يكلفه ولا يشق عليه. وإذا كان بعيدا فإن على أهل الحق أن يركبوه أو يدفعوا أجرة ركوبه إلى الأمر الذي يريد الشهادة عليه، أو إلى لأداء الشهادة عند القاضي نحو ذلك، يدفع له أجرة مجيئه وأجرة رجوعه، فإنهم إذا لم يفعلوا ذلك يتأثر وتضرر. أي لا تضروا كاتبا ولا تضروا شهيدا، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن هذا تعليم من الله لكم، مع أنه يتعلق بالأموال، ولكن الله سبحانه وتعالى علم عباده ما يحتاجون إليه حتى في أمورهم الدنيوية. كذلك في الآية التي بعدها الأمر بالرهن، ذهب بعض العلماء كالظاهرية إلى أن الرهن لا يكون إلا عند عدم وجود الكاتب، إذا لم يجدوا كاتبا جاز الرهن. و كذلك أيضا ذهب آخرون إلى أن الرهن لا يكون إلا في السفر، وإن كنتم على سفر أي مسافرين، فلم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فريحان، وقرأها بعض القراء فرهن فرهن مقبوضة. والصحيح أنه يجوز الرهن في الحضر ليس خاصا بالسفر، وإنما الآية جاءت بناء على الأغلب. الأغلب أنهم إذا كانوا مسافرين وتبايع اثنان وهما مسافران لم يتيسر لهما وجود كاتب، وقد لا يتيسر أيضا وجود شهود، فيقوم مقام ذلك الرهن. الرهن توثيقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هكذا تعريف الرهن. ففي هذه الحال الصحيح أنه يتأكد الرهن في السفر إذا لم يجدوا كاتبا ولم يجدوا شهيدا، ولكن يجوز الرهن في الحضر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا له، مات ودرعه مرهونة عند يهودي، أدل ذلك على أنه يجوز الرهن في الحضر، لأن القصد من الرهن هو التوثق، التوثق حتى إذا حل الدين ولم يوفه مال المدين يكون عند الراهن عند المرتهن وعند صاحب الدين وثيقة، هذه الوثيقة هي هذا الرهن، يبيعها ويستوفي دينه من قيمتها. هذا هو السبب. ظاهر الآية أن الرهن لا بد أن يكون مقبوضا، يقبضه المرتهن حتى إذا حل الدين باعه واستوفى، لأنه إذا كان في يد الراهن في يد المدين لم يكن له مزية على غيره من الغرماء، وتمكن المدين من بيعه، بخلاف ما إذا قبضه ذلك الدائن فإنه يخرج عن تصرف صاحبه. هكذا ذكروا. ثم قد يختلفون في كيفية القبض. القبض معناه قبضك أيها المرتهن إذا كان منقولا نحو كيس أو سيف أو شاة أو جمل تقبضه، لأنه منقول فتتمكن من نقله وحيازته ويكون عندك إذا حل الدين ولم يوفى بعته أنت وتصرف وقبضت حقك، ويكون للمرتهن أولوية فيقدم على بقية الغرماء إذا قلت أموال المدين عن الدين الذي في ذمته. فإذا كان الرهن يساوي مثلا ألفا، وفي ذمة صاحبه 10,000، وعنده أموال غير هذه العين المرهونة. فإذا أحل الدين فإن المرتهن يبيع هذا الرهن ويأخذ دينه 1,000. إن بقي شيء من قيمة الرهن دفعه إلى المالك، وبقية الغرماء يشتركون فيما بقي في بقية ماله. إن بقي شيء من الدين فإنه يشارك فيه بقية الغرماء. هذا سبب كونه مقبوضا، فرهان مقبوضة، ومتى قبضه المرتهن لم يتمكن صاحبه الذي هو الراهن من أخذه لتعلق حق المدين بعين الرهن. لو قدر أنه حسن بيضا وقال أثقت بذمتك، خذ سيفك، خذ شاتك، أنه ذلك، فإنه يبقى الدين بلا وثيقة. إذا حل الدين فله أي طالب يقول أوفني. هكذا ثم في هذه الأزمنة قد يشك قبض كل الرهون، فإذا كان الرهن دارا يشك عليه أن يخرج منها ويسلم مفاتيحها للمرتهن، أو تغلق ولا ينتفع بها، فله مثلا أن يعطي المرتهن الصك الذي فيه الملكية ويسمى الحجة، حجة الاستحكام، وتبقى عند المرتهن. فإن كان يؤجر فأجرة تلك الدار تكون رهنا، وكذلك أيضا إن كان مثلا سيارة فيجعل ما يسمى بالإثمارة عند المرتهن كوثيقة حتى لا يتمكن من بيعها. وإذا حل الدين يقول له أوفني وإلا بنا البيت أو بنا السيارة، وأخذت ديني من قيمتها، وله ذلك. فهكذا تكون الوثيقة بمعنى أنه يتوثق من دينه. ثم قال الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يعني قد يكون هناك أمانة في المدين فيقول المالك وثقت بذمتك ولا حاجة إلى شهود ولا إلى رهن ولا إلى كتابة، أمنه وجعل الدين في ذمته دينا بدون وثيقة. فإن الأمين لا يمكن أن يخون بإذن الله، يعلم أنه إذا خان فإن الله تعالى هو الذي يحاسبه، فلا يجوز له الحال هذا أن يخون هذه الأمانة وأن يجحدها. يقول المالك: إني قد أمنتك وقد وثقت بديانتك، فلا حاجة إلى وثائق. يثق بذلك ويسلمه المال. أورد ابن العربي هذه القصة، قصة هذا الرجل: جاءه رجل وقال له: أقرضني 1000 دينار إلى أجل، إلى شهر أو إلى شهرين، لأني أريد أن أتاجر بها، أشتري بضاعة وأجلبها على بلد أخرى وأبيعها وأربح وأرد إليك 1000. طلب منه كفيلا أو ضمينا، فقال: كفى بالله ضمين. طلب منه شهودا، فقال: كفى بالله شهيدا. فقال: صدقت، كفى بالله كفيلا وشهيدا. وثق به وأعطاه. ذهب ذلك المقترض، اشترى بضاعة وركب البحر وجلبها على بلاد أخرى وربح فيها، ربح في هذا 1000. ذكر أنه لما جاء الأجل لم يجد مركبة، لم يجد سفينة يركب فيها، ولم يجد أحدا يثق به، فنكر خشبة وجعل فيها 1000 دينار وكتب معها صحيفة وزجها في البحر. البحر أمواجه تدفع ما فيه، نسفتها الريح هذه الخشبة إلى أن وصلت إلى الساحل البلدة التي فيها صاحب المال. خرج يلتمس مركبا، جاء مركب فيه ذلك الرجل الذي عنده ديني، لم يجد شيئا إلا هذه الخشبة، أخذها كحطب لأهله، ولما كسرها بالفأس وجد فيها 1000، وجد فيها الصحيفة، وعرف أن صاحبه لقوة أمانته زجها في البحر وأرسلها، وقال: اللهم إني أودعتكها. إذا الحاصل جاء المقترض بعد شهر وجاء معه 1000، ما ظن أن هذه 1000 التي في الخشبة وصلت، واعتذر وقال: إني ما وجدت مركبا إلا هذا المركب الذي جئت به هذا اليوم. فقال: هل أرسلت شيئا؟ قال: ما وجدت شيئا، ما وجدت من أرسل معه. فأخبره بأن الله تعالى قد أوفى عنه، هذا دليل الأمانة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ثم يقول تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هكذا أخبر كتمان الشهادة يعني إخفاءها، بمعنى أنه إذا كانت عندك شهادة لأحد وطلب أنك تحضر لأدائها فلا يجوز لك كتمانها. يقول العلماء: تحمل الشهادة فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. بمعنى إذا كان إنسان يريد أن يشهد على دين أو على مبايعة، وجاء إلى 20 أو 30، فرض عليهم أن يذهب شاهدان معه، ولا يكون عليهم كلهم الثلاثين، فرض كفاية يشهد معه اثنان. ثم إذا جاء أداء الشهادة عند القاضي أو عند الحكم تعين على هذين الشاهدين أن يؤدياها. هذا معنى قوله لا تكتم الشهادة بعدما تحملتها، لا تكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا وعيد أن الذي يكتمها يعتبر مفرطا، وكل هذا كما ذكر ابن العربي الدليل على أن الله تعالى وصى بحفظ الأموال وترك إضاعتها، فإن المال مما تقوم به حياة الإنسان، ليس هناك أحد يستغني أن يكون له مال ينفق منه ويكتسي منه وينفق على أهله ونحو ذلك، ولا يجوز له الإهمال وإضاعة المال، كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وعد البنات ومنع النهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني كره أن تضيعوا أموالكم وتورطوها وتميلوها، فالذين يضيعونها يقال لهم السفهاء. ولهذا قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الآية المفردة 90 قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا أصل عظيم في الدين وركن من أركان شريعة المسلمين، شرفنا الله سبحانه على الأمم بها، فلم يحملنا إصرا ولا كلفنا في مشقة أمرا، وقد كان من سلف من بني إسرائيل إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض، فخفف الله تعالى ذلك إلى وظائف على الأمم حملوها ورفعها الله تعالى عن هذه الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المسألة الثانية قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ذكر علماؤنا هذه الآية في أن القود واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة، وعلى شريك الخاطئ خلافا للشافعي وأبي حنيفة، لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل، وقالوا إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. المسألة الثالثة قوله تعالى لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تعلق بذلك جماعة من العلماء في أن الفعل الواقع خطأ أو نسيانا لغو في الأحكام كما جعله الله تعالى لغوا في الآثام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندهم بقوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا لا حجة فيه لأن الحديث لم يصح، والآية إنما جاءت لرفع الإثم الثابت في قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فأما أحكام العباد وحقوق الناس فثابتة حسب ما يبين في سورة النساء إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ذكروا أنه لما نزل قول الله تعالى ولله ما في السماوات وما في لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله. خاف الصحابة وقالوا كيف نحاسب على ما نكنه بأنفسنا، لا نتحمل أن يحاسبنا الله على ما نضمره بأنفسنا. إن تخفوا ما بأنفسكم أو تبدوه، تخفوه يعني إذا أخفيتم شيئا يحاسبكم به الله. فلما اشتكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية، يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمعنى أن الشيء الذي يخرج عن الطاقة يخرج عن وسع الإنسان وعن قدرته هو مما يعفى عنه. الله تعالى عفو غفور. جاءت السنة أيضا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، هكذا ما حدثت به أنفسها. بل إذا حدث الإنسان نفسه بمعصية ولكنه تركها خوفا من الله فإنها تكتب حسنة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإذا هم بها وعملها كتبها 10 حسنات، وإذا هم بسيئة فعملها كتبها الله 1، وإذا هم بها وتركها كتبها الله حسنة كاملة. يقول الله إنما تركها من جرائي، فإذا هم بأمر ولم يفعله تركه خوفا من الله فله ثواب، وأما إذا أهم بسيئة بذنب وحاول أن يعمله وبذل الأسباب ولكنه عجز ولم يتمكن فإنه الحال هذا قد يعاقب على عمله لأنه ما تركه خوفا من الله تعالى. ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا، وآتاه علما فهو ينفق من ماله بعلمه يصل الأرحام ويتصدق على ابن السبيل ويعطي المساكين، فهذا بأرقى أو بأعلى المنازل. الثاني: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهو بنيته وقصده وهما في الأجر سواء، لأنه يقول ما عندي مال حتى أتصدق منه على في وجوه الخير مثل فلان. الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو ينفقه في الشر، ينفقه في المكوس، ينفقه في الخمور، ينفقه في الفواحش، ينفقه في قطع الطريق، ينفقه في المحرمات، فهذا بأخبث المنازل. الرابع رجل ما آتاه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مال مثل فلان لعملت مثل عمله، يتمنى أن يكون له مال حتى يشرب به خمرا ويقطع به الطريق ويقاتل به المسلمين وما أشبه ذلك، فهذا بأخبث المنازل، وهو مثل الذي قبله بنيته وقصده، وهما في الوزر سواء. فعلى هذا يقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، معناه إذا اكتسب عملا حسنا فإنه له، وإذا اكتسب سيئا فإنه له، يجازى على هذا ويثاب على ما كان حسنا، ويعاقب على هذا إذا كان سيئا. ذكر ابن العربي رحمه الله أن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنها قاعدة شرعية عامة في كل الأمور، أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بقدر وسعه وبقدر استطاعته، فإذا عجز عن شيء سقط عنه، إذا عجز عن الحج فلا يجب عليه، وهكذا أيضا إذا عجز عن الطهارة بالماء عدل إلى التيمم، لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، كذلك أيضا إذا عجز عن الصيام في رمضان لسفر أو مرض له أن يفطر ويقضيه من أيام أخرى إذا زال العذر، وهكذا أيضا إذا عجز عن النفقة على أقاربه سقطت نفقتهم عنه، وهكذا إذا عجز عن الجهاد سقط عنه، لقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، أخبر بأنه ليس عليهم حرج ولا إثم لأنهم عاجزون. وإنما يكلف الإنسان بقدر وسعه وبقدر استطاعته، فإذا عجز عن النفقة على أقاربه اقتصر على النفقة على أولاده، وإذا عجز عنهم اقتصر على بعضهم وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا إذا عاجز عن شيء عدل عنه إلى غيره، إذا عجز عن النفقة باللحوم ونحوها اقتصر على النفقة بالخبز وما أشبهها، لا تكلف نفس إلا وسعها، فتعتبر قاعدة شرعية لها أصل في الشرع، ومن الشرع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا كله أي ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فتعتبر هذه أيضا قاعدة في أن الله تعالى يعفو عن الخطأ عن الأخطاء التي يقع فيها العبد غير متعمد يعفى عنه. ورد ذلك بكثير من الأعمال وهذا عام على الصحيح. فمثلا محظورات الإحرام إذا فعلها ناسيا فهو معذور أو مخطئا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جاء الحديث الصحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت. فإذا غطى رأسه ناسيا مثلا أو لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا أو تطيب أو حلق أو كلم ناسيا أو جاهلا فإنه معذور، ولكن عليه مع ذلك أن يتعلم هذه الأحكام. أما إذا كان خطأه له عوض أو له بدل فإنه يأتي بالبدل. ولهذا جعل الله تعالى في قتل الخطأ كفارة، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، لأنه يتعلق به حق آدم، فكان لا بد أن يأتي بما يزجره ويجبر بذلك أهله الذين أفاته عبوته عليهم. كذلك الخطأ في الصيام ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أن نسي وهو صائم فأكلها وشربها ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل أن الله تعالى لا يؤاخذ بمثل هذه الأخطاء وما أشبهها. وكذلك أيضا هناك أخطاء تحتاج إلى جبران كالخطأ في الصلاة، إذا أخطأ في الصلاة بزيادة أو نقصان لم تبطل صلاته ولكن يحتاج إلى ما يجبرها وهو عن السجدتان، يسجد سجدتي السهو ليكون ذلك جبرا لهذه الخطأ الذي وقع فيه. وكذلك الصدقات، ورد في الحديث أن رجلا نذر أن يتصدق ووضع صدقته في يد زانية ثم نذر أن يتصدق ووضع صدقته في يد سارق ثم نذر أن يتصدق ووضع صدقته في يد غني، فقيل له إن صدقتك قد قبلت أما الزانية فيمكن أن تتوب أما السارق فقد يستغني بها عن السرقة أما الغني فقد يعترف بفضل الصدقة ويحمله ذلك على أن يتصدق فقبلت صدقته مع أنه ما أراد هؤلاء ولكنه فعل ما فعل عن طريق الخطأ. فهذه الآية عامة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولهذا في آية أخرى قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وإن كان هذا في الكلام أن الإنسان إذا أخطأ وتكلم بكلمة محرمة فإن الله تعالى يعذره يكون له عذرا في تلك الكلمة التي ما تعمدها، خرجت من لسانه خطأ، حتى لو كانت ما يترتب عليه فعل كطلاق وعتاق ونكاح ونحو ذلك، يكون معذورا في تلك الكلمة التي ما تعمدها. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والله مؤلف رحمه الله يقول الحديث لا يصح. الله.